الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، يشرفنا في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الرابع من شهر الله المحرم لعام 38 بعد 400 والألف، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي حفظه الله تعالى ووفقه إلى خير الدنيا والآخرة، وذلك في ضمن اللقاءات التي قد عنونا لها بأمهات الكتب، قيمتها ومنهجها وكيف يستفيد منها طالب العلم. وأما عن عنوان لقاء فضيلة الشيخ فهو كتاب الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمنا الله وإياه، قيمته ومنهجه وكيف يستفيد منه طالب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء، فإني أشكر الإخوة المشايخ القائمين على هذا المسجد المبارك، فإنهم قد سبقوا سبقا كبيرا في كثير من أنشطة المساجد، سواء كان في هذا الحي أو غيره، في مبادراتهم العلمية كي يستفيد طلبة العلم في فواتح العلم وأمهات الكتب وغير ذلك من الأنشطة التي يراها كل أحد، سواء كان في جامعة الإمام من الطلاب أو من المصلين في تلك اليافطات التي توضع عند أبواب المسجد في أنشطة هذا المسجد المبارك. وكان من ضمن هذه الأنشطة الموفقة هي ذكر بيان أمهات الكتب في كل فن من الفنون، في العقيدة والأصول والفقه وغير ذلك مما هو معلوم لدى الجميع. ولا شك أيها الإخوة أن طالب العلم لا يمكن أن يستغني عن الكتاب، كما أنه لا ينبغي له أن يستغني عن العالم، فالعالم هو الذي يسلك به طريق النجاة بإذن الله، طريق النجاة كي لا يتخبط، والكتاب هو الذي يعطيه الصواب والبحث والتأمل وسعة الأفق. ذلك أنك لو رأيت العلماء السابقين فإنهم كانوا يأخذون العلم من أهله، وأهله اثنان: هو الأول أن يجثوا ركبهم عند أهل العلم، ولقد كان الأئمة رضي الله عنهم يفضلون العالم الذي أخذ العلم من أهله على العالم الذي لم يأخذ العلم من أهله. وقد أشار الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات على أنه ينبغي للعالم أن يأخذ العلم من أهله، وأن يكثر الجثو ركبه عند أهل العلم. وقد ذكر الأئمة الأربعة ثم قال: وقد حاز قصب السبق في ذلك مالك بن أنس، ثم قال: ولذا عيب على أبي محمد بن حزم أن لم يكن عرف الجلوس عند أهل العلم. نعم، ابن حزم رحمه الله أخذ العلم من أهله، لكنه في الحديث، لكنه في الفقه أخذه من غالب، ذلك إنما كان من الكتاب. ولهذا أنكر الأئمة على بعض سلوكيات ابن حزم، لأنه، وهذا أمر مجرب، لأن طالب العلم الذي يلازم الكتاب ولا يلازم الشيخ والأصحاب ربما يحصل له شيء من الاعتداد بالنفس والنظر لما يختاره ويرجحه، لأنه حينما يسمع بعض مشايخه الذين لا يريدون التوسع في الطلب وفي إعطاء الفائدة للطالب، ثم يبحث هو فيجد مسائل وأقوال ويحفظها وآثار فيجمعها ويحفظها، فلربما ظن أن هذا الجمع يؤثر على ترجيحه، ولربما قال كلمات لا ينبغي لطالب العلم أن يقولها من بعض الكلمات التي يحصل فيها نوع اعتداد، قلت ولا يظهر والذي أعرفه وقد جمعت وغير ذلك من الكلمات التي لا تليق بالسائر لطريق الحق والذي يريد بعلمه الوصول إلى الجنة. الطريق الثاني هو طريق الكتاب، أعني به الأخذ بالعلم من الكتاب. والكتاب إذا كان الإنسان قد حصل العلم من الطرف الأول وهو الأخذ على الشيوخ، ثم توسع عن أهل العلم بكتبهم، فإنه يحصل على خير عظيم. ولقد كان الأئمة رضي الله عنهم يعظمون الشيخ صاحب الكتب الكثيرة، بل كانوا يذكرون ذلك في ترجمة الإمام إذا كان صاحب اطلاع وكتاب، فيذكرون في ترجمة الإمام ابن حجر، كذلك الإمام ابن رجب في معرفة أقوال الإمام أحمد واطلاعه على كثير من الروايات والكتب التي تحدثت عن أقوال أحمد، كذلك الإمام ابن مثلح، حتى عد أنه أعلم الناس في زمانه في معرفة أقوال أحمد، كما أشار إلى ذلك غير واحد ممن ترجم له، وكان العلامة أبو بكر ابن القيم يراجعه في كثير من المسائل لبيان معرفة الصحيح من أقوال الإمام أحمد. كذلك عرف بعض الأئمة كالعلامة ابن القيم في كثرة كتبه واطلاعه، كذلك أبو العباس ابن تيمية. ولو أنك بحثت عن بعض الأئمة الذين يشار إليهم بالبنان لوجدت أن مشايخهم قد يعدون بالأصابع، لكن معرفتهم واطلاعهم على أقوال غيرهم بعد أن جتوا ركبهم على أهل العلم لرأيت في ذلك شيئا عظيما. والإمام المترجم له صاحب كتاب الروضة المربع ممن كان له هذان الأمران، أعني بها الأخذ على العلماء، كذلك الاطلاع على كتب الأئمة، وهو الإمام منصور ابن يونس ابن صلاح الدين ابن حسن ابن أحمد البهوتي. والبهوتي نسبة إلى بهوت كذا بضم الباء المعجمة التحتية، نسبة إلى قرية بهوت غربية في مصر، وبعضهم يضبطها بخلاف ذلك، لكن المشهور هي كما ذكرت بهوت. والإمام البهوتي رحمه الله هو شيخ الحنابلة في زمانه ومجتهد المذهب، وعليه يأخذ الناس معرفة الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وهو من المعتمدين عند المتأخرين في ترجيح مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقد كان عالما ورعا متبحرا متفرغا للعلم متفرغا للتأليف، فإن حياته لم تستغرق 51 عاما، فقد ولد 1000 للهجرة كما ذكر ذلك ابن أخته الإمام الخلوتي حينما ذكر أنه ولد، يعني بذلك منصور ولد 1000 وتوفي 51 بعد 1000 للهجرة، يعني 1051 هذا هو المشهور، وقيل 1052، لكن الصحيح أنه ولد 1051. هذا الإمام وهذا العيش البسيط 51 سنة كتب كل الكتب وشرح كل الكتب المعتمدة في مذهب الإمام أحمد. فالكتب المعتمدة في مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين هو كتاب منتهى الإرادات والكتاب الإقناع. ومنتهى الإرادات للإمام الفتوحي شرحه المؤلف كما سوف يأتي، كذلك كتاب الإقناع لشرف الدين موسى الحجاوي أبي النجا، وشرحه الإمام منصور البهوتي في كتابه كشاف القناع، حتى قيل أن كشاف القناع لا تكاد توجد مسألة في المذهب إلا وذكرت في كشاف القناع، حتى قيل أن هذا الكتاب يسمى مكنسة المذهب. والسبب في ذلك لأنها لم يدع شاذة ولا واردة إلا أتبعها في كتابه، أعني بها كشاف القناع. وقد سار مؤلفه أي شارحه على ما سار عليه الإمام ابن مفلح في كتابه المبدع في حل وشرح كتاب المقنع، حيث اقتصر على الراجح من مذهب الإمام أحمد وبيان أن هذا هو المذهب، وإذا كان في المسألة خلاف فإنه يذكرها وينقل خلاف المتقدمين والمتوسطين من أصحاب الإمام أحمد لبيان هذا الأمر. والإمام منصور البهوتي كما هو معلوم له شيوخ وله تلاميذ، وأشهر شيوخه هو الإمام عبد الرحمن البهوتي، وكان شيخ الحنابلة في مصر، وجمال الدين يوسف أيضا البهوتي، وكذلك الإمام يحيى ابن شرف الدين موسى الحجاوي ابن صاحب كتاب الزاد وابن صاحب كتاب الإقناع موسى الحجاوي، الذي شرح الإمام يونس الإمام منصور بن يونس البهوتي شرح كتابه الروض المربع الذي سوف نتحدث عنه، شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام شرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي. وأما تلامذته فأشهر تلامذته هم الإمام الحنبلي مرعي الكرمي، وهو مشهور حتى قيل أنه إذا اختلف ما في الإقناع والمنتهى فالمذهب ما رجحه مرعي في غايته، وهذا قول عند الحنابلة. ومن المعلوم من باب الفائدة أن معرفة الصحيح من مذهب الإمام أحمد مما اختلف فيها أهل العلم، لكنهم يقولون على سبيل العجلة، يقولون المذهب عند الإمام أحمد أو مذهب الإمام أحمد هو ما اختاره الشيخان أبو محمد ابن قدامة والمجد أبو البركات، وقيل ما قدمه ابن مفلح في الفروع، لكن المشهور من كلام الإمام المرداوي في الإنصاف أن المذهب أولا ما اختاره الشيخان ابن قدامة والمجد، فإن اختلفا فما قدمه ابن مفلح في الفروع، فإن أطلق الخلاف فبما رجحه أبو محمد بن قدامة أو ما قدمه ابن رجب في قواعد في قواعده أو اختاره أبو العباس ابن تيمية، لكن المقدم عندهم أنه إذا أطلق ابن مفلح فما قدمه ابن رجب في القواعد، فإن أطلق ابن رجب فبما ذكره الإمام المرداوي، لأنه أحيانا يختار المذهب بناء على الرعايتين والإرشاد لأبي موسى الهاشمي وغيره، فإن لم يذكر أو لا فإن لم يذكر المرداوي المذهب فإن متأخر الحنابلة قالوا المذهب ما في المنتهى والإقناع، أعني بها منتهى الإرادات وكتاب الإقناع. فإن اختلفا فالمذهب ما في المنتهى، هذا هو المشهور عند حنابلة المتأخرين أن المعتمد المنتهى. فإن لم يكن في المنتهى قول فالمذهب ما في الإقناع. وما يوجد من مسائل في الإقناع لا تكاد توجد في المنتهى كثيرة، لكنها معدودة. ولهذا صار كتابك الشافعي القناع شرح الإقناع يسمى مكنسة المذهب، لأن مسائل الإقناع أكثر من مسائل المنتهى. والإمام منصور البوذي شرح الكتابين، شرح كتاب الإقناع بكشاف القناع، بل لا يكاد يوجد شرح إلا هذا الكتاب، أعني بها كشاف القناع. ويقال أن الإمام شيخ حنابلة نجد في ذلك الزمان سليمان ابن علي ابن مشرف التميمي جد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب شرح الإقناع، فلما حج التقى بالإمام منصور البهوتي عام 49 بعد الألف، يعني 1049، وأقنعه الإمام البهوتي إلى شرحه، أعني بها كشاف القناع. ولما رآه سليمان ابن علي بن مشرف التميمي هذا الكتاب قيل أتلف كتابه، وقال لا حاجة بهذا الكتاب مع وجود كشاف القناع. والحقيقة وقد ذكر هذه القصة الشيخ بكر بن زيد رحمه الله في كتابه المدخل وغيره. على كل، كشاف القناع يظهر قوته من وجهين: من وجه أن كتاب الإقناع هو من كتب المعتمدة في المذهب، خاصة في المسائل التي لم يذكرها المنتهى، والثاني أن شارحه وهو منصور البهوتي قد بين المذهب وذكر بعض المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، وذكر بعض القيود التي لا تكاد توجد إلا في هذا الكتاب، وذلك لأن أكثر كتب الحنابلة قد افتقدت. وقد ذكر الإمام الغزي رحمه الله أن وفاته كما ذكر ذلك الخلوتي كما قلت سنة 51 بعد الألف، وذكر الشيخ بكر بن زيد رحمه الله في كتابه المدخل أنه لم يعقب له ولد، ولم أجد أحدا ذكر هذا إلا الشيخ بكر بن زيد رحمه الله. إذا ثبت هذا فإن الإمام منصور ابن يونس البهوتي أثنى عليه العلماء في زمانه، ذكر ذلك الشيخ عثمان بن بشر والإمام الغزي، وأنه كان هميما متفرغا للعلم، متفرغا للتأليف، متفرغا لطلبة العلم، وهذه التي كما قيل لا نقدر عليها. العالم قد ينتفع الناس بعلمه بسبب جلوسه لأهل العلم، والجلوس لأهل العلم وطلبة العلم مما أوصى بها الصحابة وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن ابن مسعود، وقال أنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعالم إذا جلس لطلبة العلم واستمع إليهم وجعلوا يقرؤون عليه، الحقيقة انتفع هو أولا وآخرا، وانتفع الطلاب. ولقد كان أبو العباس بن تيمية رحمه الله يأتيه الناس من أصحاب المذاهب، ف فيطلبون منه أن يقرأوا عليه كتابا في الأصول أو كتابا في مذهب أئمته، فكان رحمه الله يجلس لهم ويقرؤون حتى قرئ عليه المحصول للرازي أكثر من مرة. ومن أصحابه الملازمين له من قرأ عليه كما يعرف بابن قاضي الجبل، قرأ عليه كتاب المحصول. وكان أبو العباس بن تيمية إذا رأى من طالب العلم نجابة يجلسه بين يديه، وكذلك كان الإمام البهوتي يصنع، بل كان رحمه الله يخدم طلبة العلم الذين بين يديه بجزيل العطايا حتى يقبلوا على العلم ويتفرغوا له. وكان يفتح بابه يوم الجمعة ويضع ضيافة ويدعو كل المقادسة، والمقادسة مشهورون الحنابل المقادسة، وكان بينه وبينهم قرابة. ومن كرمه لعلماء الحنابلة كان يجلس يوم الجمعة في ضيافة ويصنع لهم طعاما ويدعو المقادسة وغيرهم، وخاصة طلبته الملازمين له. الإمام البهوتي له مؤلفات كما قلت، أول الكتاب أو المؤلفات كشاف القناع، وسوف أتحدث عن الروض المربع، لكن أقول كشاف القناع في شرح الإقناع، ولا يعرف شرح للإقناع إلا هذا الكتاب. وقيل أن علي بن سليمان بن مشرف التميمي شرحه، لكن لما بلغه كتاب الكشاف يقال أنه غسله ويقال أنه أتلفه. وتظهر أهمية كتاب كشاف القناع أن مؤلفه يحقق المسائل الحنبلية ويظهر مذهب الإمام أحمد ويبين اختيار أبي العباس بن تيمية، ويذكر بعض القيود التي لا تكاد توجد إلا في هذا الكتاب. وقد سار الإمام منصور البهوتي في شرحه لهذا الكتاب على ما سار عليه ابن مفلح كما قلت في كتاب المبدع. الكتاب الثاني دقائق أولي النهى. ويقال قبل ذلك أيها الإخوة أن كتاب كشاف القناع ألفه مؤلفه أولا شرح المعاملات في مجلد، وأنهاه سنة 44 بعد الألف، ثم شرح الكتاب الآخر يعني المجلد الثاني من بعد المعاملات وأنهاه سنة 45 بعد الألف، ثم رجع إلى العبادات وشرحه وأكمله سنة 1046. إذن شرح الكتاب كم سنة؟ بثلاث سنين. وهذه همة، والله المستعان. ثم ألف كتابه دقائق أولي النهى، وقيل أنه فرغ منه سنة 49 بعد الألف. ودقائق أولي النهى للإمام أصله شرح كتاب منتهى الإرادات للإمام الفتوحي. وقد استفاد منصور البهوتي من شرحه من هذا الكتاب. ولهذا فإن المسائل قد تكون قليلة، حتى القيود قليلة في هذا الكتاب. ولمن أراد التوسع فليذهب إلى كشاف القناع، لأنه هو الأول وقد حط فيه همته في بيان القيود. أما في منتهى الإرادات وشرحه فإنه قليل ما يذكر الاستدلال وقليل ما يذكر بعض القيود. وله أيضا إرشاد أولي النهى في اختصار شرح المنتهى، وهو في مجلدين، وقد حققه الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الملك بن هيش رحمه الله. وأما شرح منتهى الإرادات فقد حققه الأستاذ الدكتور معالي الشيخ عبد الله التركي في 7 مجلدات. والكتاب الآخر الثالث هو الروض المربع، شرح زاد المستقنع، ويسمى في بعض مخطوطات هذا الكتاب كما في مخطوطة باريس الروض المشبع في حل ألفاظ المقنع لمنصور البهوتي رحمه الله، وله طبعات كثيرة، لكن أفضل طبعات الروض المربع هي الطبعة الموجودة في حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وطبع في السنوات الأخيرة خلال السنتين طبعتان جيدتان، لكن أفضل الطبعات أقولها وأنا مطمئن أفضل الطبعات طبعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وله طبعة أخرى طبعة للمشايخ الشيخ خالد الأستاذ الدكتور خالد مشيقح والشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله الطيار والأستاذ الدكتور عبد الله الغصن والأستاذ الدكتور أو الدكتور إبراهيم الغصن، لكن هذه الطبعة فيها فوائد في النقولات والتوثيقات، لكن أخطاء الطباعة في المتن كثيرة جدا كثيرة جدا، وعلى هذا فأفضل الطبعات لمن أراد أن يقرأ الروض هو طبعة حاشية الروض، وطبع مؤخرا تحت إشراف الدكتور عبد العزيز الشبل لكنه لم يكمل طبعة منمقة مفهرسة في بيان المسائل وتفريعات لها، بحيث يذكرون في كل مسألة من الكتاب عنوانا له، مثلا يقولون شروط الصلاة ثم يقولون وهي كذا، ثم يرقمون المسائل وهي جيدة وينتفع منها طالب العلم، خاصة الطلاب الذين اعتادوا على القراءة والتفقيطات الأكاديمية. ولهذا الكتاب حواشي، منها حاشية الشيخ العنقري رحمه الله، أعني به حاشية الروضة، حاشية للروضة المربع، حاشية للشيخ العنقري، وقد طبعت مؤخرا في 6 مجلدات، حققها الدكتور أحمد بن عبد العزيز الجماز، وهي من أفضل الحواشي، وهو يذكر بعض التقييدات. وقيل أن الشيخ العنقري، ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد، أن الشيخ العنقري لم يؤلف هذا الحاشية، وإنما هي جمع لأحد طلابه وهو الشيخ محمد بن عبد المحسن الخيال المتوفى 1400 بعد 1000، ولكنه كان يجمع هذه النصوص ثم يعطيها الشيخ العنقري فيقرأها عليه فيوافق عليه الشيخ العنقري، لأنه كان في آخر حياته كان كثيفا، فكان الشيخ من ورعه، أعني به الشيخ بن خيال، كان لا يحب أن يذكر. يقول الشيخ بكر ذكر لي ذلك ابنه في الحرم 1410، والعلم عند الله. وقد يقال أن الشيخ ابن خيال قد جمع كثيرا من المسائل وكثيرا من النقولات، لكن الشيخ العنقري أيضا ذكرها جمعا فيها، والدليل على هذا أنه ذكر في المقدمة أنه استفاد من حاشية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البطين في حاشية على المنتهى، وفي حاشيته أيضا على ابن فيروز، وقال فإذا ذكرت ذلك قلت فيروز، يعني حاشية ابن فيروز، مما يدل على أن الشيخ العنقري له جهد، ومثل هذا الكلام المرسل يحتاج إلى إثبات، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أيضا لابن فيروز حاشية على الروضة المربع وهي مطبوعة، سمعت أنها طبعت لكنها لم أحصل عليها. أيضا للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي الديار النجدية حاشية على هذا الروض وهي مطبوعة. وبالمناسبة فإن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي الديار النجدية كان سمعت شيخنا محمد بن عثيمين يقول كان شيوخنا يقولون أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين كان جلس سنين لا يعرف إلا كتاب الروض المربع يقرأه ويتأمله ويخرج المسائل من حيث النص ومن حيث المفهوم ومن حيث الإيماء. فاستفاد فائدة كبيرة. وقد ذكر من ترجم له أنه كان متبحرا في العلم وكان يعلم أقوال الأئمة الأربعة فضلا عن أقوال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. وهذا يدلك على أن المعتني في كتاب الروض المربع قراءة كما سوف يأتي في آخر المحاضرة فإنه يستفيد فائدة كبيرة جدا جدا. وأنا سوف أذكر هذه الفائدة وأثر ذلك على طالب العلم من حيث الإفتاء ومن حيث الفقه ومن حيث الملكة. وللروض المربع حاشية أيضا هي حاشية ابن بدران وهي غير موجودة. وكذلك حاشية للشيخ فيصل بن مبارك قاضي الخرج لكنها قليلة. وفيها حاشية أيضا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي سماها المختارات الجلية. وقد ذكر رحمه الله اهتمامه بها يعني بالروض وذلك لأن كتاب الروض المربع صار معول لكثير من حنابلة العصر. ومن أراد أن يتفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأعظم حاشية أختم بها بعد حاشية العنقري وإن كانت تفوق عليها كثيرا في بعض نقولات ابن تيمية وابن القيم حاشية العلامة الزاهد العابد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. فإن حاشيته لهذا الشرح اللي هو الروض حاشية نفيسة. لكن كنت أتمنى لو يقوم أبناؤه بتحقيقها أو بعض طلبة العلم وقد سمعت أن تم مشروع لتحقيقه لأن كثيرا مما ينقله في الشرح كثير موجود في كشاف القناع وفي الفروع وفي كتب أبي العباس بن تيمية وابن القيم. وإذا قال الشيخ فإنما يقصد بذلك أبا العباس بن تيمية رحمه الله. وتظهر أهمية هذا الكتاب أيضا بعد اهتمام العلماء حينما صوبوا جهودهم لهذا الروض بذكر الحواشي. تظهر أهمية هذا الكتاب بسبب أن الروض المربع شرح لكتاب زاد المستقنع. وزاد المستقنع الإمام شرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي عليه المعول عند الحنابلة المتأخرين خاصة حنابلة نجد فإنهم اهتموا به حفظا وإقراء وتعليقا وحواشي وزوائد وذكروا هذا الكتاب وجعلوه أصلا في المعاهد والكليات. فإن كليات الشريعة في جامعة الإمام بفروعها تقرأ الروض المربع وتلزم الطلاب به في قسم الفقه والمعاهد العلمية تلزم الطلاب الثانوي في شرح الزاد، وللزاد شروح غير الروض المربع، لكن كلهم عيال على ما في الروض المربع. ولعلنا نذكر الحواشي المشهورة على الزاد بعد الروض المربع، حاشية للإمام أو للشيخ عبد الله العتيلي أو عبد الغني العتيلي، سماها حاشية على مختصر المقنع، وهناك حاشية على زاد المستقنع لعبد العزيز بن بشر، وهناك حاشية كلمات السداد على متن الزاد لفيصل مبارك وهي قليلة، كذلك الزوائد على الزاد للشيخ محمد بن حسين أبا الخير، فإنه ذكر الكتاب في أربع أمور. ذكر أولا القسم الأول زاد المستقنع، القسم الثاني تعليقات على الزاد، الثالث زوائد على متن الزاد، الرابع تعليقات على الزوائد. وهناك حاشية اسمها حاشية الشيخ علي الهندي، والشيخ علي الهندي الحائلي المكي أخيرا، وهي حاشية نفيسة جدا. وقد ذكر في مقدمته أن الإمام موسى الحجاوي قد خالف فيها المعتمد من مذهب الإمام أحمد، وقال إني جمعت أكثر من 70 مسألة، أما المسائل الفقهية التي خالف فيها الراجح من مذهب فهي 32 مسألة، يعني أكثر من 102 مسألة خالف فيها الحجاوي المذهب عند الحنابلة. وغالب هذه المسائل قد قام الإمام منصور البهوتي في التعقب عليها في الروض. التعقب عليها في الروض يكون ذلك بثلاثة أمور: الأمر الأول أن يقول وظاهر كلامه أنه كذا، والمشهور في المنتهى والإقناع وفي الرعاية خلاف ذلك، فينص صراحة على أن منصور أن موسى الحجاوي قد خالف المذهب. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يبين أن ظاهر كلامه الأول منصوص ينص على أن المذهب كذا ثم يخالفه. الثاني أن يكون في مفهوم المخالفة من كلام الزاد ما يدل على أنه يخالف المشهور مذهب الحنابلة، فيأتي الإمام منصور البهوتي فيقول وظاهر كلامه أنه لو فعل كذا أنه لا بأس، وهذا يخالف ما في المنتهى والإقناع أو يخالف ما هو المعتمد من مذهب الإمام أحمد. الأمر الثالث أنه أحيانا يحور عبارة الزاد لتكون موافقة على المعتمد الذي يراه الإمام منصور البهوتي أنه المذهب، وهذا من فقهه ومعرفته. يعني أحيانا منصور البهوتي ينص بعبارتين ويكون في النهاية يذكر الحكم، فيأتي الشيخ منصور البهوتي فيفصل العبارتين ويبين الحكم بينهما مخالفا للنتيجة التي ذكرها الحجاوي. فإذا جاء طالب العلم في آخر الكتاب فيظن أن موسى الحجاوي يرى أن المذهب في المسألة الأخيرة فقط، في حين أنه فرعها وقسمها وبين المذهب في هذا المسائل التي لم يذكر موسى الحجاوي أنها المذهب إلا في آخر كلامه. والشيخ علي الهندي جمع كثيرا من المسائل وهو استفاد من كتاب الروض المربع. وللزاد أيضا حاشية اسمها السلسبيل في معرفة الدليل للشيخ صالح بليهي المتوفى سنة 1410، وقد حضرت بعض المجالس وبعض الخطب لشيخنا الشيخ صالح أبليه، وكتابه هذا يهتم في بيان الدليل لكل مسألة، وذكر أنه يبين ما خالف فيه موسى الحجاوي المذهب المعتمد، وذكر تقريبا 35 مسألة. والواقع أن ما ذكره منصور البهوتي، ما ذكره موسى الحجاوي يفوق ذلك. ذلك أن كتاب الزاد يقال أن عدد المسائل التي ذكرها موسى الحجاوي بالنص والمفهوم 3000 مسألة، وعدد المسائل التي بدلالة التنبيه والإيماء واللزوم 3000 مسألة أخرى. كم صار؟ 6000 مسألة. فالذي يضبط الروح يكون حافظ كم مسألة؟ 6000 مسألة. وقد ذكر بعض فضلاء أهل العصر أن عدد المسائل الموجودة بالزاد المستقنع بدلالة التنبيه والنص والمفهوم 30000 مسألة، وهذا مبالغة، وهذه مبالغة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والذي حوى وجمع هذه المسائل 6000 ذكر ذلك الشيخ العلامة بكر أبو زيد، قال: وكان علماء عصرنا يقولون، فكأن هذا أمر معروف. وبالمناسبة فإن علماء نجد يعتبرون من محققي مذهب الحنابلة، ذلك أن مذهب الحنابلة، مدارس مذهب الحنابلة كان في السابق في أواخر السنة 1000 3 مدارس المشهورة، 2 عند الناس: مدرسة البصرة والشام ومدرسة مصر التي تخرج منها منصور البهوتي. والإمام منصور البهوتي أخذ المذهب من حنابلة الشام، وهناك حنابلة أشيجر وحنابلة أئمة الدعوة في الدرعية والرياض. وكان الكتاب الذي يؤلف للحنابلة يعرض على هذه المدارس، ولما ألف مرعي غاية المنتهى، ذكر ذلك حسن الشطي أو الشطي، ذهب به إلى علماء الحنابلة في البصرة وعلماء الحنابلة في مصر وعلماء الحنابلة في أشيجة، فلم يستحب علماء الحنابلة في أشيجر هذا الكتاب الذي شرحه مصطفى الرحياني في كتابه مطالب للنهى، فأصبح هذا الكتاب لا يشار إليه، في حين أن علماء مصر من حنابلة مصر والبصرة أعجبوا فيه. واليوم أصبح عندما حقق، أنا أرى أن فيه مسائل، خاصة عندما يقول ويتوجه، فيه تقييدات مهمة جدا، يعرف ذلك من اطلع على هذا الكتاب. وللزاد حاشية بسيطة اسمها الملخص الفقهي لشيخنا الشيخ صالح الفوزان، وقد اعتمد على كتابين: حاشية ابن قاسم وعلى الروض المربع. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن كتاب الروض المربع من أهم الكتب لطالب العلم، وأنا أهمس في أذنك لأقول لك: لا تغتر بمن يقول لك أن كتاب الدليل، دليل الطالب، أفضل من كتاب الزاد، فإنما كان سبب ذلك أنه لم يكن من المهتمين بكتاب الزاد. نعم كتاب الزاد قد لا يكون من حيث الترتيب أفضل من كتاب دليل الطالب، ولكن سبب عدم الترتيب لكثرة المسائل الموجودة في الزاد، وطالب العلم كلما كان عنده ثراء فقهي في الفروع كلما كان ذلك أنفع له من حيث الإفتاء ومن حيث الدربة والملكة في الفقه. يعاب على طالب العلم أن لا يعرف المسألة وفروعها وتفريعاتها وتخريجاتها إلا بالاطلاع والبحث، بل ينبغي لطالب العلم أن يكون مستحضرا ذلك في الإفتاء، في المناقشة، في البحث، في التدريس. أما أن يحضر ثم يأتي للتدريس بحيث لو سئل عن ذلك خارج التدريس لم يحر جوابه فهذا ضعف. وقد ذكر الإمام الغزالي أبو حامد أنه لا يكون الإنسان فقيها حتى يقول في المسألة التي لم يبحث عنها مثل ما كان يقول في المسألة التي حفظها. يعني هذا قمة. والسبب كيف؟ يعني تأتيك مسألة ليس المقصود أن تفتي فيها، لكن المقصود أن تقول هذه المسألة يمكن أن تخرج على كذا ويستدل لها بكذا، وهذا يسمى التخريج. والإمام القاضي أبو يعلى يسمونه شيخ مخرج المذهب عند الحنابلة، فهو ممن اعتنى بالتخريج على المذهب وعلى رواية الإمام أحمد. كذلك الإمام محفوظ الكلوذاني أبو الخطاب. فعلى هذا فمن لم يعرف الزاد ولم يعرف الروض فإنه قد يزهد فيه، لكن من عرفهما فلا يكاد يتركهما في حل وارتحال أو سفر أو إقامة. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإمام منصور البهوتي رحمه الله وصف طريقته في شرحه فقال رحمه الله في الروض: أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع. ثم ذكر قال عن هذا الشرح: فهذا يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها على قول واحد. هذا كلام صاحب الزاد. قال: وكذلك صنعت في شرحه فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله لما ذكر كلام منصور البهوتي في حاشيته قال: وصدق رحمه الله، فلقد أوضحها غاية الإيضاح واعتنى بحل عبارته أو عباراته وبيان إشاراته وإبراز فوائده وتقييد شوارده. ثم ذكر أنه شرحه شرحا وافيا وبين ما أشكل منه بيانا شافيا. والإمام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم كان معظما لكتاب الروض، ولما ابتدأ شرحه ذكر عندما ذكر زاد المستقنع قال: فهذا كتاب زاد المستقنع. قال: وشرحه قد رغب فيهما الطلاب غاية الرغب، واجتهدوا في الأخذ بهما أشد اجتهاد وطلب، لكونهما مختصرين لطيفين ومنتخبين شريفين، حاويين جل المهمات، فائقين أكثر المختصرات والمطولات، بحيث إنه يحصل منهما الحظ للمبتدي والفصل للمنتهي. وهذا يدل على أن الشيخ عبد الرحمن بن جاسم اعتنى بهذا الشرح. وكان شيخنا عبد العزيز بن باز إذا طلب أن يقرأ عليه المسألة في الكتب خاصة إذا كانت موجودة في الروض فإنه يطلب أن تقرأ عليه تعليقات الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. وطريقة الإمام منصور بن يونس البهوتي في شرح الإزداد تكون في أمور: أولا أنه شرحه شرحا وجيزا يبين في كل مسألة الأصل من حيث المشروعية، عندما يقول باب المياه يذكر المعنى اللغوي ثم الأصل من حيث المشروعية من القرآن أو من السنة، وأحيانا ينقل الإجماع. وكان رحمه الله يطلب في ذلك الاختصار. ويظهر لي والله أعلم أن كتاب الروض المربع شرحه المؤلف قبل شرحه لكشاف القناة، لأن كشاف القناة ابتدأه سنة كم؟ من اللي قال 44؟ جزاك الله خير، ترى لك جائزة. وانتهى منه سنة كم؟ 46. جزاكم الله خير، عدد ما قدر أقسم الجائزة. وانتهى منه سنة 46، وكان آخر كتاب ألفه هو قيل أنه عمدة الطالب، فإنه ألفه في آخر سنة 51 أو في أول سنة 51 التي توفي فيها، وقبله ألف كتاب دقائق للنهى الذي انتهى منه سنة 49 بعد الألف. الأمر الثاني، كان الإمام منصور البهوتي في شرح للزاد يحاول أن يوضح المعاني ويحرص على ضم قيود يتعين التنبيه عليها. من ذلك لما ذكر الحجاوي في الزاد قال: ومن أهدى، يعني في قال: ومن أحرم فصده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. يقول الشيخ منصور البهوتي قال: وظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وشرح الوجيز. إذا لم يذكر مسألة الحلق، لكنه لما سكت عنها احتاج أن يقيد هل السكوت دلالة على الوجوب أم العدم، فذكر هذا الأمر. وهذا مهم جدا لطالب العلم، لأنه أحيانا قد يقال: هل ما حكم الحلق؟ يقول: والله ما حفظته من الزاد. فعلا هو لم يحفظها من الزاد، لكن هذا الشرح بسبب ضلوعه في مذهب الحنابلة يبين مثل هذه المسائل. ومن المسائل المهمة أيضا أنه لما ذكر الحجاوي في محظورات الإحرام قال: وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض أي طواف الزيارة محرما. المعروف عند الحنابلة أن من جامع بعد التحلل الأول يفسد إحرامه وعليه الإحرام نين من الحل، هذا هو المعروف في المذهب. أما الإمام منصور أما الإمام موسى الحجاوي فذكر أن هذا ليس خاصا في الجماع، بل حتى في المباشرة دون الجماع، لما قال التاسع وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حج عليه بدنه لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. علق الإمام البهوتي فقال وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه، لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوقت، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنطيح والإنصاف والمبدع وغيرها. ولهذا أشكل على كثير من الباحثين أن موسى الحجاوي في كتابه عندما قال في ذكر الراجح من مذهب الإمام أحمد، ما معنى الراجح في مذهب الإمام أحمد؟ الشيخ منصور البهوتي في شرح للروم قال الراجح في مذهب أي المعتمد الذي نحن نسميه ماذا؟ المذهب. لكن يشكل على هذا أن الشيخ منصور أن الشيخ موسى الحجاوي في شرح الزاد في كتاب الزاد يخالف ما في الإقناع، والإقناع معتمد في المذهب، فهل الشيخ موسى الحجاوي عندما قال الراجح يقصد المذهب الذي عليه الأئمة المذهب؟ إذا كان كذلك فلماذا خالف في أكثر من 90 مسألة أو 100 مسألة ما في الإقناع؟ فالذي يظهر لي والله أعلم أن كتاب الزاد ألفه موسى الحجاوي في آخر حياته، ومن ذكر من العلماء أنه شرحه في أول حياة أو ألفه في أول حياته فإنه ليس بصحيح، فالمعروف أنه ألفه في آخر حياته، وقد ألفه بعد كتاب الإقناع. إذن الذي يظهر لي والله أعلم أن سبب اختيار الحجاوي لهذه المسائل لأنه لما برع وصار شيخ الحنابلة في زمانه أراد أن يبين الراجح في مذهب الإمام أحمد بناء على ما يراه أقوى من حيث الدليل. فإن العلماء المتقدمين من مذهب الإمام أحمد والمتوسطين قد يرجحون المذهب عند الحنابل بناء على قوة الدليل، أما المتأخرون فإنما يرجحون مذهب أحمد في الغالب بناء على قول الأكثر أو ما عليه الشيخين أو ما قدمه صاحب الفروع أو ما ذكره المرداوي في المذهب. أما الشيخ موسى الحجاوي فقد مشى على ما كان عليه هذا القاعدة في كتابه الإقناع، أما في كتاب الزاد فإنما اختار مذهب أحمد بما رآه هو الراجح في مذهب الإمام أحمد من حيث الدليل. هذا الذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ولم يقصد الراجح الذي هو يلا الذي عليه المذهب، لأنه كأنه قال لك ما عليه المذهب وضعته في كتاب الإقناع، أما ما أراه راجحا في مذهب الإمام أحمد فإنما هو ما هو موجود في الزاد. ومما يؤكد هذا أن الأئمة أحيانا يقولون والمذهب عند الإمام أحمد كذا كذا في بناء على أصوله، كما هي طريقة ابن تيمية ومحفوظ الكلوذاني في رؤوس المسائل، حتى كان المجد أبو البركات عندما يسأل ما المذهب ما مذهب الإمام أحمد قال ما ذكره محفوظ الكلوذاني في رؤوسه يعني رؤوس مسائله. الإمام موسى الحجاوي أراد أن يرجح مذهب الإمام أحمد بناء على الراجح فألف هذا الكتاب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وبعضهم يقول إنه إنما خالف المذهب لأنه بالغ في الاختصار، فأحيانا شدة الاختصار تجعله يخالف المذهب، لكن أحيانا هذا قد يقال في دلالة التنبيه والإيماء، لكن أحيانا ينص. مثال ذلك عندما ذكر مسألة عكس العينة قال لا عكسها، هذا نص أنه يرى أن عكس العينة ما حكمها جائزة، لكن الشيخ البهوتي قال كذا قال والمعروف من ما في المنتهى وأكثر كتب الأصحاب أن عكسها محرم. وقد جمعت بعض المسائل التي يقول فيها الإمام البهوتي وظاهر كلامه يعني بذلك صاحب الزاد معقبا على موسى الحجاوي، وكنت وكما قلت لكم هذا التعقيب إما أن يكون تعقيبا لما نص عليه الحجاوي نصا، وأحيانا بما يدل عليه مفهومه، وأحيانا بما يدل عليه كلام المؤلف نفسه، يعني يقول وظاهر كلامهم يعني يسكت عن كلام الحجاوي، فأحيانا يقول وكلامه يرد عليه، أحيانا يقول وظاهر كلامه فيرد عليه، وأحيانا يقول وظاهر كلامه يعني بذلك الأصحاب، كأن المؤلف لم يذكر هذا لا بدلالة التنبيه ولا بدلالة المطابقة ولا بدلالة النزول. وقد جمعت مسائل كثيرة لكن لا أريد أن أقحمكم فيها، وبحثها سهل يعني تستطيع أن تدخل على المكتبة الشاملة وتختار الروضة المربع وتأخذ عبارة وظاهر كلامه، ظاهر كلامه أو ظاهر كلامه أو كذا قال، فتجمع المسائل كلها، وتستطيع أن تطلع على حاشية الشيخ علي الهندي فهي فيها شيء طيب. وقد اعتمدت في جمع لهذه المادة من كتب لعلكم تراجعونها، الكتاب الأول المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد للشيخ بكر أبو زيد، الثاني كتاب الشيخ حاشية الشيخ علي الهندي، الثالث حاشية الشيخ العنقري، الرابع مقدمة حاشية ابن قاسم، الخامس كتاب للشيخ سلطان العيد في زاد المستقنع وجهود العلماء فيه، والسادس كتاب الإمام موسى الحجاوي وجهود العلماء في ذلك للشيخ الدكتور عبد الله الشمراني، ومقدمة الإنصاف ومقدمة كشاف القناع ومقدمة قلت المرداوي مقدمة الإنصاف، هكذا هذه التي جمعت فيها هذه المادة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وختاما كيف يستفيد طالب العلم من هذا الكتاب؟ أولا يجب أن تكون حافظا أو مستظهرا لكتاب الزاد، فلا يصلح أن تقرأ المسألة وأنت لم تقرأ الزاد، لأنه أحيانا يفرع في بعض المسائل والشروط ثم يقول والثالث ولا تدري من أين جاءت الثالث وهي الشرط الثالث. فأولا لمن أراد أن يستفيد من الروض أولا يأخذ كتاب الزاد المستقنع ثم يقرأ الفصل ويقسمه بناء على تقسيم صاحب الزاد، ثم إذا قرأه مرة ومرتين وثلاث يرجع إلى كتاب الروم ثم يقرأ الشرح. فإذا قرأ الشرح اللي هو الروض المربع يطلع على حاشية الشيخ ابن قاسم والشيخ العنقري ولا ينبغي له أن يزيد عليهما. فإذا ضبط وحاول وهو يقرأ أن يستخرج أربعة أمور. الأمر الأول صورة المسألة الموجودة، الثاني يحاول أن يصنع له مثالا حتى بعد زمن وهو يقرأ هذا المثال ربما يكون مثال وفهمه إيش خطأ. كيف يعرف؟ إذا جلس مع بعض العلماء أو بعض الأقران يعرف ذلك، فيذكر صورة المسألة ثم يذكر مثالا ثم بعد ذلك يذكر دليل المذهب. الرابع يذكر من خالف فيه من علماء المذهب فقط ودليله كأبي العباس بن تيمية أو بعض النقولات التي يذكرها ابن قاسم. فإذا مشى على هذا المنوال وانتهى من العبادات يرجع مرة ثانية فيبحث المسألة الموجودة في الروض شرحا عاليا بأن يعرف من وافق المذهب من أئمة الأربعة ومن خالفه، ويقيد ذلك ويذكر دليلين. لكن يبحث هو بالخيار بين أن يبحث قراءة أو يكتب، لكن الاعتماد على الروض فقط من حيث القراءة لا بد منها من غير البحث، يكون لك ورد. وقد ذكر الإمام الإسنوي أنه لا بد لطالب العلم أن يمر على الفقه كل سنة مرة. والغريب يا إخواني أن بعض الإخوة يكون متخصص في الفقه ولم يقرأ الفقه كامل في كتاب، وهذا والله مما يعيب على طالب العلم. فينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها في كل أبواب الفقه بحيث يجمع بين الأمرين، بين معرفة الخلاف في المذهب وتحقيق قول المذهب، والثاني معرفة الخلاف العالي، ويكون له هذا كتاب معين لا يزيد. يطلع مرتين يأخذ قراءة كتاب الفلاني التحقيق الفلاني أو بعضه يأخذ التحقيق الفلاني، اجعل لك كتاب معين بحيث ربما لو قرأت في الحديث ورأيت عبارة للإمام ابن رجب ابن حجر أبو عمر بن عبد البر تقيدها في هذا الكتاب، بعد زمن تجد أن ثمة نقولات للأئمة قد حوت إيش هذا الكتاب الذي بين يديك. وإذا طلب منك دورة أو شرح لكتاب تأخذ هذا معك، في الطهارة تأخذ المجلد الأول، في الحج تأخذ هذا، وكلما أتت مناسبة من المناسبات كالصيام تقرأ الزاد والروض والحاشية في باب الزكاة وباب الصيام، في الحج تقرأ كذلك. بعد زمن كل سنة سنة سنتين ثلاث أربع يكون هذه المسائل تراها كأنها بين عينيك، كما قال ابن دقيق العيد رأيت اجتمعت مع أبي العباس ابن تيمية كأن العلم بين عيني. هذا فائدة المداولة في العلم والتقييد. لا يلزم أن يكون كل كتاب تكتبه تطبعه. الإمام الشافعي رحمه الله يقول لما قيل وقيل أنه كان اتهم أنه يريد قلب نظام الحكم في بني العباس في اليمن، فأخذ مقيدا إلى هارون الرشيد، وكان هارون الرشيد يجلس بين يديه محمد بن الحسن، وكان محمد بن الحسن الشيباني كان قد تتلمذ على مالك بن أنس، وكان الإمام الشافعي ممن كان يحضر وهو ابن 16 عاما، وكان نجيبا نبيها، فكان محمد الحسن يعرفه. فلما جيء به وهو مقيد أثنى عليه بين يدي الخليفة العباسي فتركه وقتل من قتل وسجن من سجن، فكان هذا من حظ العلم. فالشافعي رحمه الله لما يعني سرح عنه تتلمذ على محمد بن الحسن. يقول الشافعي عن نفسه: كتبت بيدي من مسائل محمد بن الحسن حملي بعير. تعرفون من حمل البعير يا اخوان؟ البعير له زماله من يمين وزماله من يسار، فالف كتب من هنا يمين ويسار. واين هذه الكتب؟ ما نعرف الا بعض الكتب، جماع العلم والام والرساله واحكام القران قليل. وهذا يدلك على أنه ليس كل كتاب تؤلفه تطبعه. هذا من الأشياء الغريبة، أن بعض الإخوة يجمع بعض المسائل لأجل أن يتفقه، ثم يقول له واحد من الطلاب الصغار والله يقرأ ويقول والله فائدة يا شيخ، اطبع الكتاب ترى والله في فائدة، لا تحرم الناس من العلم، ويصدق ويروح يطبعه. ويكون هذا الكتاب يعني أحيانا ما يليق، ليس كل من ما جمعه الإنسان يطبعه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يهتم بكتب الحنفية، وذلك بعد أن احتك بالإمام الشافعي. يقول الإمام إبراهيم الحربي يقول: جالست أبا عبد الله فسمعت منه مسائل دقاق في الفقه دقاق، قلت: أبا عبد الله من أين لك هذا؟ ما تعود أهل الحديث يذكرون بعض المسائل الدقيقة في الفقه والتفريعات. فقال: قرأت كتب محمد بن الحسن. وكان الإمام الشافعي رحمه الله قد أخذ من مدرسة محمد بن الحسن ومن مدرسة أهل الحديث مالك بن أنس. فكان الإمام الشافعي الإمام أحمد يقول: كنا آلة على أهل الكوفة حتى جاء الشافعي، أو كلمة نحوها. ولهذا فإني أنصح إخواني طلبة العلم أن يكون لهم هذا الروض مرة بعد مرة يقرؤونه كثيرا. صدقوني يا إخوان أن بكثرة القراءة حتى المسائل المعروفة هي التي تأتي بالفقه والملكة. وقد أشار الإمام الجويني في كتاب نهاية المطلب عندما ذكر في باب المياه قال: ونحن نذكر بعض المسائل التي لا تخفى على طالب العلم، وهذه التي تأتي بالفقه أو كلمة نحوها. يعني أن هذه المسائل المعروفة هي اللي تأتي بالفقه. وأكثر اليوم طلبة العلم يحبون أن يكونوا موسوعي، لكن قليل منهم من يكون محققي المسائل، أن يكون منهم من كان من محققي المسائل. ولهذا تجد يعجبون من بعض العبارات التي تكتب في بعض الكتب تقليدا لبعض الناس. وأنا دائما أقول: العلم بحر، وبحور العلم أنواع، منه من كان يهتم بالتفريعات والتقسيمات وبيان بعض الأغلوطات والمسائل الغريبات، فهذا نمط من العلم لا يخفى، لكنه ليس هذا من أصول العلم ومتينه. ومن العلماء من يهتم بالعبارة واختيار أحسن ألفاظها، فلذا يقرأ عن بعض الأئمة مثل هذا، ويحاول أن يقرأ كتب كثيرة. لكنك لو أجلست معه لتبين له ما الدليل على كل ما يقوله، ربما تجد أنه ربما يذكر لك الدليل لكن ليس عن اقتناع وقناعة، وإنما عن قراءة واطلاع. ولهذا إذا أردتم أن تعرفوا الفرق بين المحققين من غيرهم، فانظروا إلى شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين. كان اهتمامهما أن كل مسألة يرجحانها بالدليل بالدليل. حتى إنه ونحن نقرأ في آخر حياة شيخنا عبد العزيز بن باز الروض المربع، فأحيانا يذكر صاحب الروض بعض المسائل بلا دليل، فكان شيخنا يضرب على فخذه ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، من باب أنه استغراب عدم ذكر الدليل. ولهذا يا إخواني أنا ما أحب طالب العلم ألا يهتم بأقوال الأئمة أو لا يتتلمذ على مذهب من المذاهب، وكما أني لا أحب هذا لا أحب أن يكون متعصبا لمذهب من المذاهب. فلو أنك قرأت كلام الجويني وهو يريد أن يعظم ويفضل مذهب الشافعي لتعجبت حينما يذكر مذهب أبي حنيفة وأنه ليس عالما بأصول الشريعة، ومالك وأنه ليس عالما بفروع الشريعة، إنما كان الإمام الشافعي في ذلك. وأجل وتقرأ لبعض فقهاء المالكية كأبي إسحاق الشاطبي وهو يفضل مذهب مالك بن أنس، وتقرأ للكيهراس الحنفي وهو يفضل مذهب أبي حنيفة، بل إن الكيهراس لما أراد الحنابلة أن يبين له بعض المسائل التي خالف فيها الدليل كأنه قال كلمة أن مذهب الحنابلة ليس مذهبا وإنما غالب ما يأخذونه من كتب الشافعية، فغضب حنابلة ذلك الزمان فكتبوا المفردات وجمعوا في ذلك مسائل كثيرة. ولا شك أن الشافعية الناس في الغالب عليهم عالة في الأصول والحديث والفقه، والحنابلة لم يكن تأليفهم في فنون العلم كما هو في الحنفية والشافعية والمالكية. والسبب في هذا أمور، واحدة ذكرها الإمام ابن عقيل، قيل له لما لم يكن الحنابلة ممن كان لهم ظهور كما يوجد عند الحنفية والشافعية والمالكية، فقال إن أصحابنا من أصحاب أحمد كان فيهم زهد وورع، فإذا أخذ الواحد منهم العلم وحصل شيئا تفرغ للعبادة وزهد في ما عند الناس، فلذا لم يكن لهم ظهور، بخلاف الحنفية الذين صاروا قضاة وعند السلاطين، وكذلك الشافعية كذا قال. وعندي أن ثمة أمر آخر، وهو أن التأليف في ذلك الزمان في القرن الرابع والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن كان الاعتماد على التأليف في كل مذهب على أوقاف المذهب، ولما كان أكثر السلاطين إذا كان مذهبهم على مذهب أبي حنيفة فغالب التجار على مذهب ملوكهم ولا لا، فإذا أراد أن يوقف أوقفوا على مذهب الشيخ الذي أخذه منه اللي هو قضاة المذهب الذي هو فيه، فكثرت أوقاف الحنفية والشافعية وكثرت أوقاف المالكية في المغرب، أما الحنابلة فهم قليل كانوا في المقادسة في القدس وكانوا في حلب وفي حماة وشيء منهم في مصر، فلم يكن عندهم الأوقاف الكثيرة. أما الشافعية فشيء حدث عنه ولا حرج، حتى كان الواحد إذا تولى أوقاف الشافعية أصبح من يعني يملك ثروة مثل وزير الدولة الخزينة. والقصص في هذا كثيرة. لما قيل الإمام العراقي هذا الإمام تقي الدين السبكي قد بلغ من آلة الاجتهاد ما قد يكون أكثر مما بلغه الإمام الشافعي، فلماذا لم يخالف الشافعي في أقواله؟ فقال الإمام العراقي قد علمت أن الإمام تقي الدين قاضي قضاة الشافعية وهو المتولي على أوقافها، وابنه يعني بذلك تاج الدين وابنه قاضي دمشق، فلو أنه خالف الشافعي في ذلك لربما ذهب ما هنالك، يعني ما صار المتولي على هذا. ولما خالف أبو العباس ابن تيمية مذهب الإمام أحمد في الطلاق غضب الحنابلة، وكان ابن تيمية يأخذ من أوقاف الحنابلة لأنه يدرسه، فكان قضاة الحنابلة الذين لا يرون الطلاق الثلاث يمضي واحدة كانوا يقولون فليتق الله أبا العباس أن يأخذ من أوقاف الإمام أحمد وهو ليس من على مذهب أحمد. يقول ابن القيم رحمه الله فأخذت هذا وذهبت إلى شيخي أبي العباس فأخبرته الخبر، فقال يا ابن القيم إنما أخذ بما أدرسه وأعلمه من مذهب الإمام أحمد لا بما أعتقده في مذهب أحمد، صح؟ يعني أنا أخذ لأني أدرس مذهب أحمد وأبين ما هو مذهب أحمد، لكن لا أخذ على أني يجب أن أعتقد مذهب أحمد أو لا أخذ. وهذا يدلك على أنهم كانوا تكثر الكتب، لأنهم كانوا خذ مثال على ذلك الإمام ابن صلاح الشافعي كان هو الوالي على الأوقاف في ذلك على المدرسة النظامية، وكان الآمدي شافعي، وكانت المدرسة النظامية في الشام كان متوليها الآمدي، والآمدي من علماء إيش؟ من علماء الكلام، وكان ابن الصلاح من علماء السنة والأثر، فكان يريد أن يخرج ويبتعد الآمدي عن هذه المدرسة حتى لا يتحول الشافعية إلى علماء كلام. ولما اجتمعوا وانتهت دورة الآمدي في توليه لهذا المنصب وخروجه قال الإمام ابن الصلاح، ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية، قال والله لخروج الآمدي من المدرسة الشافعية أحب إلي من فتح عكا. يقول أن هذا يدل على التأثير العلمي في هذا الشأن، وهذا يدل على أنه ينبغي للعالم أن يعتمد على الدليل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وشكرا لكم شرحكم وبيانكم. وردت جملة من الأسئلة وكثير منها قد مر في ثنايا حديثكم، وبعض الأسئلة وما تبقى منها ورد سؤال من ثلاث جهات عن التفضيل بين الروض المربع والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين. بأيهما يبتدئ طالب العلم بعد حفظ الزاد، هل هو بالشرح الممتع أو بالروض المربع؟ إذا كان يريد أن يضبط الزاد فإنه يأخذ شرح شيخنا محمد بن عثيمين، لأن الروض أصعب، ويمشي على ما ذكرت لكم في القواعد الأربع، صورة المسألة الثاني مثالها الثالث دليلها الرابع خلاف المذهب بدليله. وشيخنا محمد في شرح الممتع لا يهتم بما أو لا يعتني أفضل لا يعتني بمعرفة ببيان المذهب عند الحنابلة، إنما يشرح إيش الزاد، فأحيانا صاحب الزاد يخالف المذهب ولا يذكر ذلك شيخنا محمد، لأنه لم يكن قصده بيان المذهب في هذا. والروض المربع يأتي بعد قراءتي للشرح الممتع، لأن مسائل الروض أكثر مما هو موجود في شرح شيخنا محمد. وثانيا أن عبارة الروض قد تكون أمتن، لأن المؤلف ألفها تأليفا، وشيخنا محمد في شرحه شرحها للطلاب، وبطبيعة الحال أن الشرح بالغالب يكون أسهل من التأليف. ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون معرفته في الفقه كله سماع من شروح المعاصرين، ينبغي أن يرتقي ليعرف لغة الأئمة ويتحفظ ذلك، لأنه بالتحفظ يكون عبارته متينة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤال آخر ورد من جهته، وهو سؤال عن التفضيل بين عمدة الطالب للبهوتي وزاد المستقنع للحجاوي. عمدة الطالب حقق أخيرا، وبعض المشايخ ذكر أن عمدة الطالب أفضل من الزاد. أقول قد يكون عبارته أفضل من الزاد، لكن كتاب الزاد أكثر. فالشيخ منصور البهوتي قد تكون عبارته أقوى من شرف الدين الحجاوي، لأن شرف الدين الحجاوي عبارته فيها نوع من الركاكة كما في الإقناع. فلو قارنت بين الإقناع وبين المنتهى لوجدت أن عبارة المنتهى أمتن وأمس وأكثر سبكا. وقد حدثني بعض المشايخ عن الشيخ أو شيخ عن شيخ مشايخنا عبد الله بن حميد رحمه الله يقول أن عبارة منتهى الإرادات أقوى من عبارة الإقناع. ولهذا تجدون الإمام البهوتي لما شرح الكشاف القناع أحيانا سار على بعض الركاكة التي موجودة في الإقناع، لكن في شرح للدقائق اللي هو المنتهى الإرادات عبارته أمتن. والروض أقوى. فكتاب عمدة الطالب للإمام البهوتي قد تكون عبارته فيها نوع من القوة، لكن من حيث المسائل لا أشك أن زاد المستقنع أكثر مسائلا. ودائما طالب العلم كلما كان محفوظاته في الفروع الفقهية أكثر، كلما كان للملكة الفقهية وسرعتها في تحصيلها أمكن، والله أعلم. ولهذا أنا أفضل الزاد على عمدة الطالب، والله أعلم. هذا سائل من سؤاله يحتاج إلى جواب، يسأل واللي قبل ما يحتاج إلى جواب، لا يحتاج إلى جواب منكم سترى. سام، ما الفائدة المرجوة من ضبط المذهب بعد معرفة الراجح وفقه الدليل عند المفتي والقاضي وغيره؟ هذا سؤال جيد. ما الفائدة من معرفة مذهب الإمام أحمد لي بعد معرفة الراجح من الدليل؟ أقولها عن تجربة يا أخواني. أكثر الذين لم يأخذوا العلم من كتب الفقهاء غالبا أن لهم عندهم أقوال شاذة. والسبب في ذلك يا إخواني أن الفقه مترابط من حيث عدم التفريق بين المسائل. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أوصى أبا موسى ماذا قاله؟ قال إيش؟ قس الأمثال بعضها على بعض. فأحيانا أنا ألاحظ من بعض المشايخ الذين يهتمون بالحديث ولا يهتمون بالفقه، وكان مراجعهم دائما في الحديث وفتح الباري وغيره، تأتي عندهم أقوال غريبة. والسبب في ذلك أن عدم أخذ الفقه من بابه يكون له أثر. لا تقول لي الإمام أحمد وعطاء وفلان هؤلاء ما عندهم لكنة ولا عندهم تأثير في تغير العجمة أو أثر العجمة عليها. نحن نلحم في عبارتنا، لا نضبط قواعد الأئمة في ذلك إلا بالدربة والدراسة. أحيانا هم لا يحتاجون إلا إلى سماع. الإمام الشافعي رحمه الله يا إخواني، الإمام الشافعي يقول الربيع بن سليمان كتب الإمام الشافعي كتبه التي تراه ليس هو الذي يقوله بكلامه، انظر العكس، يقول كتبه لأجل أن يقرأه كل أحد، وأما لو كتبه بما نحن نسمعه لم يفهم أحد. عكسنا، حنا الآن كلامنا أسهل من قلمنا. الأئمة في الغالب أن عبارتهم أحيانا أقوى، حتى قال الربيع بن سليمان، عاد ما أدري هذه من المبالغة في حبه للشافعي، يقول اجتمعت مع الشافعي وهو يتناظر هو وابن عبد الحكم ويتكلمان والله كالأعجمي بينهما من شدة عباراتهما. وهذا ربما يكون فيه نوع مبالغة، لكن يعطيك قوة البيان الذي يتحدثان عنه. حتى يقول ابن هشام صاحب النحو، يقول استمعت للإمام محمد بن إدريس الشافعي، لا ولا والله ما لحن في كلامه قط، وانتهت المسألة. هذه سهلة، لكن يقول ولا قال كلمة قلت لوددت لو قال غيرها أفصح منها. يعني حتى العبارات يتكلم بها انتقاء. أما اليوم فمعرفة المذهب للإمام أحمد، حتى تعرف فقه الإمام أحمد، من هو أحمد بن حنبل، لو قرأت كتاب قواعد بن رجب كيف وهو يعظم الإمام أحمد، ابن تيمية وهو يعظم الإمام أحمد، الشافعي وهو يعظم الإمام أحمد. الإمام أحمد جمع بين معرفة في اللغة ومعرفة في الحديث ومعرفة في آثار الأئمة ومعرفة في قواعد الترجيح في الفقه. معرفة في اللغة، أكثر الناس يظن أن الإمام أحمد ما عنده معرفة باللغة. يقول الإمام أحمد عن نفسه كتبت بيدي بالعربية أكثر مما كتبه أبو عمرو بن العلاء الإمام النحوي المعروف، يقول كتبت أنا بيدي أكثر. أنا ما أريدك تكتب أكثر، أريدك تقرأ فقط. كذلك الإمام أحمد معرفته بالآثار والأحاديث بحيث لا يشك في أحد. يقول ابن تيمية وما خرج ومن عبارة أحب أن أذكر بنصها، يقول ومن جعل مسائله وقواعده على الآثار على الكتاب والسنة وآثار الصحابة فقد أصاب طريق النبوة. فهذا هو الفرق، بحيث تعرف قواعد الإمام أحمد ومذهبه. إذا بديت شيئا فشيئا تجد أنك أخذت هذه الملكة عند الإمام أحمد، هذه الفائدة فقط. وليس المقصود أنك تتعبد بقول أحمد، لكن تعرف قول أحمد. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أحسن الله عليك. انتهت الأسئلة ولكن بقيت بقي الجوائز. بقيت الجوائز، وين صاحبنا اللي جاوب أول؟ تفضل نجيب. أنا بسأل سؤال آخر، هل لي كشاف القناع شرح غير شرح منصور البهوتي؟ تفضل. أو سليمان بن علي بن علي التميمي، وش قصته مع البهوتي؟ أحسنت وبارك الله فيك. الإمام البهوتي رحمه الله ذكر أهل العلم أنه تتلمذ عليه خلق كثير، فهل تتلمذ عليه أحد من أبنائه؟ ومن هو؟ من يجاوب؟ نعم، قيل أنه لم يعقب ولم يكن له ولد. أحسنت وبارك الله فيك. أفضل حاشية للروض المربع ذكرنا من أهم حاشيته، ما هما؟ الإمام منصور البهوتي يتعقب الحجاوي في بيان المذهب بثلاث صور ذكرنا أهمها، ما هي؟ واضح إخواني؟ يتعقب كلام موسى الحجاوي في بيان مخالفة المذهب في ثلاث أمور. الأمر الأول، من يصرح؟ لا، أن موسى الحجاوي يصرح بالزاد مخالفة المذهب فيقول وكلامه خلاف المذهب، هذا واحد، أن مخالفة لنص الزاد. الثاني، مفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة. الثالث أن يحور المعنى. أحسنت وبارك، خلاص انتهينا، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على إجابته الدعوة وكريم تفضله بتلبية رغبة إخوانه، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا اللقاء الشيخ والطالب، وأن يجعله مباركا علينا جميعا، وأن يجعلنا جميعا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.